بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام، وباب الصوم في السفر. قال: باب الصوم في السفر. وتناولنا الكلام عن الرواية الأولى، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. فبينا أن هذه الرواية استدل بها العلماء على أن المسافر له الرخصة في الفطر كما بينت الآيات، كما أنه أيضا جاز منه الصوم حال السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير ذلك المسافر بين الأمرين، بين الصوم في السفر وبين الفطر في السفر. وذكرنا أيضا أن العلماء عندما تكلموا عن أفضل هذين الأمرين، هل يا ترى أفضل الأمرين الفطر في السفر أم الصوم في السفر؟ وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم طائفة قالوا أفضل الأمرين الفطر، وقال الطائفة أفضل الأمرين الصوم في السفر، وأما الطائفة الثالثة فقالت أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، أي أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. قالوا: لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن كان الصيام أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر عليه فأفطر. يبقى نقول مرجع ذلك إلى اختيار الإنسان على حسب قدرة الإنسان، إن كان عنده القوة والقدرة على الصوم في السفر صام، وإن لم يكن عنده القدرة على الصوم في السفر أفطر. قلنا حتى لو كانت القوة على الصوم في السفر موجودة ولكن أفطر، لا عتب على ذلك الإنسان، لأنه أخذ برخصة الله تبارك وتعالى. وقد بيّن أيضا حمزة الأسلمي رضي الله عنه وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إني صاحب ظهر وعالجه وسافر عليه وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر، قال يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، فأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أو أفطر. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. قلنا أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما عرض هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض المسألة على أساس أنه كانت به القوة يستطيع من خلالها أن يصوم في السفر، وكان مقصده من الكلام هو صوم شهر رمضان، على أساس أنه كان يخرج إلى السفر في رمضان، فيا ترى أيهما أفضل، الفطر عند ذلك أم الصوم؟ وقدم هذه المقدمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن به القوة، أنه شاب يقوى على تحمل هذه المتاعب والصعاب، فقال: فأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أو أفطر. طبعا هنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن أفضل الأفعال، كانت الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن أفضل الأفعال، وبالتالي بنجد أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما عرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصوم في السفر بالنسبة له أهون عليه من تأخير هذه الأيام حتى يقضيها بعد رمضان. ومعلوم أن الإنسان لو كان عنده رخصة أو عذر من الأعذار الشرعية في رمضان فأفطر، فلا عتب على هذا الإنسان ثم قضى هذه الأيام بعد رمضان. وقلنا أن هذا واجب موسع، أن فطرة أو الفطرة الزمنية للقضاء نقول لا تنتهي أو تنتهي في نهاية شعبان، تنتهي في نهاية شعبان، وهذا واجب موسع كما بينا. ولكن كما بينت الرواية أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما ذكر هذه المقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأصوم يا رسول الله أعظم الأجر أو أفطر، فبنقول بيتخير أو أراد أن يقف على أفضل الأعمال، لو كان الفطر أفضل لا أفطر، وإن كان الصوم أفضل لا صام. وبالتالي عرض المسألة قلنا بحثا عن الأفضلية، وقلنا هذا والسمت الغالب عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا والسمت الغالب عند الصحابة رضي الله عنهم لا يبحثون عن أداء الفعل فحسب، ولكن عن أفضل صورة من صور الأداء، أفضل صورة من صور أداء ذلك الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت يا حمزة، وكأن الأمر يتساوى بين الفطر والصوم، ومرجع ذلك إلى اختيار الإنسان، فإن اختار الصوم على أساس أنه يقوى على ذلك فالصوم في حقه أفضل، وإن اختار الفطر على ذلك لأن هناك مشاق في الصوم في السفر بالنسبة له يبقى أفطر، وهذا أفضل في حقه كما بينا من كلام الطائفة الثالثة لما قالت أفضل الأمرين أيسرهما على المرء، يعني الأمر ده بيختلف على حسب حال الإنسان. قلنا في وقت من الأوقات قد يكون أيسر الأمرين على هذا الإنسان الفطر، وقد يكون أيسر الأمرين على نفس الإنسان في وقت آخر هو الصوم، يتخير أفضل هذه الأمور على حسب الحال. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، قال فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يبقى نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا السفر وكان في رمضان حتى بلغ ذلك الموضع فدعا بإناء فرفعه إلى فيه، قلنا حتى يراه الناس، قلنا دايما الناس يعني بتحب أن ترى القدوة كيف تفعل حتى يتصرفون على تصرفه، حتى تصرفون على تصرفه، وبالتالي لابد أن يكون مدققا في كل تصرف يتصرف ذلك القدوة، قلنا دايما الناس تحتاج، وإن بصر الناس لا يرفعونه عن القدوة الذي يقتدون به خاصة في أمر الدين، خاصة في أمر الدين. ومعلوم أنك تقتدي في أمر الدين بمن يأخذ بيد الإنسان ويرفع الإنسان إلى ذلك المصاف. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الإناء ورفعه أمام الناس، قلنا حتى يراه الناس، قلنا لو يعلم أنه قدوة بيقتدى به في أمثال هذه الأمور، ويعلم أن هذه الأمور التشريعية لا تعلم إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر في حاله نقول أفضل الأفعال مثلا على ذلك الوضع هو الصوم، هذا بالنسبة لشخصي، ولكن طالما أن التشريع لا يعرف ولا يؤخذ إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يختار هذا الأمر، هو أمر مفضول ولكن يختار ذلك الأمر، أن شفق على القوم، وأن بيان التشريع بيظهر من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اختار المفضول ولكن في حقه كان هو الفاضل، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على الناس، لا يريد أن يشق على الناس، وقد وردت روايات بذلك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب والعلة في عدم خروجه مع كل غزوة أو كل غزية، قلنا السبب في ذلك أنها لا تطيب نفوس الصحابة رضي الله عنهم ولا يستطيعون الخروج، فكان يترك ذلك شفقة على أصحابه رضي الله عنه، قلنا لأن دي مسائل التشريع لا تظهر إلا من خلاله، وبالتالي لابد أن يكون فيها مراعاة لمصلحة الناس، فيها مراعاة لمصلحة الناس، فنقول يختار هذا الأمر المفضول ويترك الفاضل، ولكن في حقه كان هو الفاضل لأن بيان التشريع لا يظهر إلا من جهته. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك الإناء ورفعه إلى فيه، قلنا حتى يراه الناس، يبقى قصد كده أن الناس يرونه وهو يفطر، لأنه يعلم أنه يتبع على ذلك. لذلك القدوة ينبغي أن يكون مدققا في كل ما يفعل، ينبغي أن يكون مدققا في كل ما يفعل، قلنا لأنه أساسا بيقتدى به. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن الأصل في مسألة النوافل، الأصل فيها الاستصرار، والاستصرار أفضل من الإعلام في ذلك، الاستصرار أفضل من الجهر في ذلك. قالوا إلا في حق من يقتدى به ونأمن عليه الفتنة، فعند ذلك الجهر في حق أفضل لأنه يقتضى على ذلك. وبالتالي نقول لو كان إنسان هيقتدى به، الأصل كده إن عمل السر أفضل من عمل الجهر، يعني ده بالنسبة للنوافل، يبقى عمل السر أفضل من عمل الجهر بالنسبة للنوافل. لكن نقول لو كان في حق إنسان بيقتدى به، فعند ذلك الجهر في حقه يبقى أفضل، قلنا على أساس أن الناس لما يرون ذلك منه هيقتدوا بفعله، ولكن طبعا مع أمن الفتنة وهذه الضوابط الشرعية. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، وأيضا بيّن وأظهر للناس هذه الفعلة لأنه حيقتدى به. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، قال فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يبقى وجد الصوم من النبي صلى الله عليه وسلم حال السفر، وجد الفطر من النبي صلى الله عليه وسلم حال أيضا السفر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى نجد لم يجد الصائم على المفطر، ولم يجد أيضا المفطر على الصائم، يبقى هذا أخذ بالرخصة، وهذا أيضا يعني أخذ بإتمام الصوم في الصفر طالما كانت عنده المقدرة. وعند ذلك لا عيب ولا عتب على من أخذ برخصة من تلك الرخص، قلنا دي أحكام كلها تشريعية، ولذلك أحكام تشريعية، فلا عتب، نقول لا نعتب أبدا على إنسان أفطر في الصفر على الرغم من وجود المقدرة على الصوم، ولكن نقول لما أخذ بهذه الرخصة لا عتب على ذلك الإنسان. وهذا أيضا ما بيّنه أنس بن مالك رضي الله عنه، وبيّن أيضا فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا اختار هذا الأمر فلا عتب، والآخر اختار الأمر الآخر فلا عتب على ذلك، كما قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي من شاء أفطر ومن شاء صام، لأن طالما الأمر مبنى على التخيير عند ذلك لا تعتب على إنسان اختار هذا الأمر دون الآخر. قلنا يبقى منهم الصائم ومنهم المفطر، قلنا ما فيش حرج في هذه المسألة، بل كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى في الحالة ديت ما نقولش والله أنا ده الأفضل، يعني لماذا لم تصم يا فلان أو عاب عليه ذلك الأمر، قلنا طالما أخذ بالرخصة يبقى أخذ بحكم الأحكام، فعند ذلك لا عتب على ذلك الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر في هذه الحالة له أيضا أن يأخذ بذلك العذر، قلنا حتى لو كانت عنده المقدرة على الصوم، قلنا هذه رخصة أساسا، هذه رخصة، وبالتالي حتى لو كان عنده المقدرة ابتداء على الصوم فأفطر فلا عتب على ذلك الإنسان. ثم ذكر رواية أيضا عن قزعة أنه قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ويفتي الناس هم مكذبون عليه، قال فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فأصبحنا فمنا الصائم ومنا المفطر، قال ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. قلنا الأمور مستقرة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما سأله هذا السائل لما قال به قال سألت عن صيام رمضان في السفر، فبين له أتى له بالدليل، لما الإنسان كده بيسأل عن مسألة بيأتي بحكم المسألة، يأتي بحكم المسألة، نقول والله ما حكم الصوم في السفر؟ قلنا والله يعني لك الخيار، إن شئت أفطرت وإن شئت صمت. لكن هو أورد الدليل، أورد الدليل على المسألة، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ساعات لما تسأل عن مسألة قد تأتي بالدليل، يعني نأتي بالدليل. قلنا الأصل كده لما المستفتي بيسأل المفتي إنه بيقول له حكم المسألة، وبعد ذلك إن أراد أن يأتي بالدليل أتى بالدليل، ولكن جاز ابتداء للمفتي أن يذكر الدليل. قلنا إن كان المستفتي يفهم مفهوم المسألة من خلال الدليل، يفهم الحكم من خلال الدليل. فلذلك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم، قال حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. يبقى ذكر كده والفطر أقوى لكم، قلنا الشاهد من كده أنهم خرجوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان عام الفتح، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلوا منزل قريب من العدو، قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فحث القوم عند ذلك على الفطر. قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، يبقى جواز هذا الأمر وإن الأمر على التخير. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم، قلنا ده خلاص هيبقى اللقاء بين الطائفة المؤمنة وبين أهل الكفر والإلحاد، فقال والفطر أقوى لكم. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عند هذه وعند ذلك الموضع، وأن لأن طبعا ده لقاء العدو، وأن كان الأولى كانوا على قرب من العدو ولكن لم يكن هناك التحام ولا اشتباك بينه وبين العدو، لكن لما نزلوا المنزل الآخر قلنا كان هناك مواجهة والتقاء مع العدو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالفطر فقال فأفطروا. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول ثم لقد رأيتوني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. يبقى نقول يبقى كل مرحلة ولها حكم من الأحكام، يبقى يطرى في هذه المسألة يبقى الفطر، قلنا لكي يتقوى بذلك على مجابهة العدو، قلنا حتى تكون الضربة ضربة السيف تكون بقوة وشدة، يحتاج الإنسان يتقوى بالطعام، قلنا خاصة في هذه المواضع، قلنا لأنه لا نغامر أبدا بأمر الدين، قلنا ده التقاء بيننا وبين العدو، فإن كان الطعام حيتقوى به الإنسان عند ذلك يبقى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. قال فالإفطار عزيمة، قال أن الصائم هيضعف عن منازلة الأقران، يعني قال أن الصائم هيضعف عن منازلة الأقران، ولابد أيضا من تحقيق النكاية في هؤلاء الأعداء، فاحتاج الناس عند ذلك إلى الطعام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، فكما قال أبو سعيد رضي الله عنه فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذكر باب آخر وباب اختيار الفطر، قال باب اختيار الفطر. ثم ذكر رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. ثم ذكر رواية عن أنس ابن مالك قال رجل من بني عبد الله ابن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علينا خيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا قال فاجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال فقال اجلس وحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى قال والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتكلم في هذه المسألة عن اختيار الفطر، وذكر هذه القصة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، وأن كان هذا الرجل كان يعني صائما، ولكن هذا الصوم أجهد ذلك الرجل في السفر. يقول كان رجل مسافر وكان صائما، ولكن ذلك الصوم أجهد هذا الرجل حتى غشي عليه. فكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظلل عليه والزحام عليه، قلنا القوم التفوا حول ذلك الرجل يطلعون على حاله، قلنا كحال الناس دوما، يعني ده كحال الناس، قلنا دي أمور كده وكأن الإنسان مجبول عليها، يعني حب التطلع إلى هذه الأمور. قال فاجتمع الناس حول ذلك الرجل لما غشي عليه، وكان السبب في ذلك أنه أن الصوم قد جهد ذلك الرجل، قلنا حتى أصيب بهذه الإغماء، فظل عليه القوم، قلنا ظلوا عليه، قلنا حتى يكون في ظل، قلنا حتى يكون على حياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ليس من بر الصيام في السفر، قلنا لما علم قصة هذا الرجل وأنه هو أساسا الصوم أجهد ذلك الرجل، فنقول يا ترى لماذا كانت هذه المشقة؟ فالله تعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، الله تعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه. قلنا ممكن نصوم في السفر ولكن بمشقة، قد تكون هذه المشقة مانعة للإنسان من إتمام عبادات، يعني نقول الصوم في السفر ده قلنا حيبقى نوع من أنواع التعب والمشقة على الإنسان، قد يكون مانع الإنسان من إتمام طاعات. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يتخير أيسر الأمرين لحاله، فقال ليس من البر الصوم من السفر، الصوم في السفر قلنا يعني لنا رخصة. يا ترى طب لماذا يتعالى الإنسان؟ في بعض الأحيان الإنسان بيتعالى عن الأخذ بالرخصة وكأنه ليس من أهل الرخص، يعني ساعات الإنسان كده يتعالى وكأنه ليس من أهل الرخص، وبالتالي وكأنه يأخذ بالعزيمة، ولكن كالنوع من أنواع الإجهاد والمشقة حتى يدفع ذلك الإنسان إلى ترك العديد من الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذه ليست طاعة ولا قربة، يبقى في مسألة أن العبد يشق على نفسه هذه المشقة التي قد تفضي إلى الهلكة. مع أن طبعا اتعاب البدن وإجهاد البدن لله سبحانه وتعالى هذه نوع من أنواع القربة، لكن في مواضع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ده نوع من أنواع المشقة، لكن كان يستطيع أن يتحمل هذه المشقة وأنها غير مانعة للقيام بالطاعات. وأن كذلك أيضا ده جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مبنى على المشقة وحمل النفس قهرا وقسرا، قلنا لأن النفس طبعا بتحب أو تخلط إلى الراحة وكذلك إلى حب الدنيا حب الحياة، فيبقى فيها نوع من أنواع أيضا يعني المشقة على الإنسان، لكن نقول هذه مشقة محتملة وكذلك هذه الفعلة لا تتأتى إلا بذلك الأمر، لكن نقول ده أساسا نقول عندك رخصة في المسألة رخصة، وبالتالي نقول طب ما أخذ بالعزيمة، نقول أخذ بالعزيمة ولكن لا يكون بهذه الصورة التي قد تفضي بالإنسان إلى الهلكة، تفضي بالإنسان إلى الهلكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق هذا الرجل. قلنا وبالتالي الرواية هي لما الإنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قلنا لو لم نعلم هذه القصة ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ قد يكون نوع من أنواع بعد ذلك التعميم، هنعمم الكلام ونقول ليس من البر الصوم في السفر، قلنا ممكن لو وجدنا إنسان يعني يصوم في سفره لقلنا له ليس من البر الصوم في السفر، نقول لا اللفظة دي ليست في محلها، قلنا الكلام ده اللفظ عشان نتكلم بها يبقى على نفس أيضا الموضوع، على نفس الحدث، على نفس الحدث لما لا إنسان شق على نفسه في الصوم في السفر صام وقلنا أدى ذلك إلى مشقة وإلى عناء شديد وقلنا جهد شديد على ذلك الإنسان فيمنعه من القيام بطاعات، وقد ينشغل الناس وقد أيضا يعني يتخلف الناس عن القيام بالمهمة التي قاموا بها إن انشغلوا بهذا الإنسان الذي أغشى عليه كنتيجة هذا الجهد في الصوم في السفر. فلذلك نقول ليس من بر الصوم في السفر عشان نعرف دائما توجيه ذلك الدليل. لذلك ما قال الإمام الخطابي رحمه الله قال هذا كلام خرج على سبب، هذا الكلام ده خرج على سبب، يعني عشان كده دايما نعلم كيف نقف على السبب، قلنا لأن في كلمات خرجت على سبب، قلنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني بيكلم عن الأمر الحسن إذا رأاه المسلمون فهذا أمر حسن، وبالتالي ترى الأمر الحسن إذا رأى المسلمون اجتمعوا على ذلك، يبقى نقول والله اجتمعوا بدع من البدع كده يبقى راها البعض انها يعني هذا من الامور الحسنه، يا ترى في الحالة دي يبقى مسموح لنا بذلك الأمر؟ يبقى نقول يبقى الإنسان لما يفعل فعلة هذه الفعلة ونقول والله استحسنها الناس في رؤيتهم وفي نظرهم، هل يا ترى يبقى في الحالة دي من الأمور التشريعية؟ نقول لا، تكون من الأمور التشريعية لو كانت أساسا أتى بها الشرع. ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، يبقى ما رأى المسلمون حسنا فهو حسن، يبقى بس مش مبنى الأمر ده على رؤية الإنسان. قلنا لو اجتمع القوم على رؤية بدعة أنها طاعة لله سبحانه وتعالى، نقول هذا لا يخرجها أنها تكون بدعة، هذا لا يخرجها أن تكون بدعة، ولكن نقول هذا أمر حسن اجتمع عليه وهي طاعة أساسا وفقط ما دل عليه الشارع. عشان كده دايما نحن ينبغي أن نقف على السبب، على السبب. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، كأنه قال ليس ببر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم حيؤدي إلى مثل هذه الحالة أو يؤدي إلى تلك الصورة. قال بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره بين الصوم والإفطار. ولو لم يكن الصوم قال برا لم يخيره فيه، يبقى قال يا ترى ليس ببر الصيام في السفر، يبقى ناخدش الرواية دي والكلام ده بمعزل عن باقي الصور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، وأن الصحابة رضي الله عنهم صاموا أيضا في أسفارهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة الأسلمي وخيره بين أمرين، بين الصوم في السفر والفطر في السفر. يبقى لو كان ليس ببر الصيام في السفر، يبقى ده كدليل أن نقول أنه يبقى وجب على الفطر، يبقى نقول والله يعني لو فهمنا هذا الكلام يبقى ما نفهمش الكلام ده أو ناخد بالرواية ومفهومها بمعزل عن باقي الروايات أو الأحداث، يبقى ليس ببر الصيام في السفر. البعض استند لهذه الرواية وقال إذن وجوب الفطر، وجوب الفطر، قال هذا ليس من الدين أو ليس من الطاعة. نقول لا، الكلام ده خرج على سبب كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، فهو مقصور على تلك الصورة. يبقى لما تتساوى الصور كده يبقى نقول ليس ببر الصوم في السفر، لكن كما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه مخير بين الأمرين، وكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت لنا الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يصوم في السفر وكان يفطر في السفر، والمسافر مخير بين الأمرين يختار أيسر الأمرين لحاله. يبقى قال يبقى ليس من بر الصيام في السفر كما قال، هذا كلام خرج على سبب، فمقصور على من كان في مثل حاله كما قال وبين الإمام الخطابي رحمه الله. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك ده غير أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل، قال اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، وربنا سبحانه وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وبينا قبل ذلك إن هو ده الأصل، القصر في السفر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القصر في السفر، ولذلك لم ترد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر، فكان نقول العزيمة هو القصر في السفر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كانت من الرخص الصوم أيضا في مسألة أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وضع المسافر أي رخص له في الفطر في رمضان إن خرج إلى سفر وكان سفر مباح أو سفر طاعة بصفة عامة، فعند ذلك جاز له الفطر، هذه رخصة فجاز له ذلك الأمر. ولكن طبعا بين الأمرين أيضا يعني تباين، نقول وضع عنك شطر الصلاة ولكن لا تؤديها بعد ذلك، غير الصوم وضع عنك الصوم وأن في هذه الحالة ولكن فعدة من أيام أخر. قال عن المرضع وعن الحبلة، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في أشياء ذات عدد مسوقة في الذكر مفترقة في الحكم، وذلك أن الشطر موضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، والصوم يسقط في السفر ترخيص المسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام. قال لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر. يبقى نقول في حال سفر يبقى نقول الله وضع عنك شطر الصلاة، يبقى الصلاة الرباعية بنصليها يعني على قصر الصلاة، يبقى الظهر العصر العشاء بتصلى على القصر، يبقى على شطر هذه الصلاة. كذلك وضع عنك الصوم في حال السفر، ولكن نقول افترق في الحكم، يبقى نقول وضع عنك شطر الصلاة في السفر ولكن لا قضاء بعد ذلك. نقول والله صلينا الظهر ركعتين، يبقى نقول لك والله لما ترجع البلد تستكمل، نقول لا قضاء، يبقى دي صلاة تامة وصحيحة، بل هي أفضل من إتمام الصلاة في السفر كما بينا. مسألة الصوم أيضا هيوضع عن المسافر ولكن في عدة من أيام أخرى، لكن وجب عليه القضاء بعد ذلك لما يتمكن بعد انتهاء هذا العذر. قال والحامل والمرضع افطران ابقاء على الولد ثم يقضيان وطعمان من أجل أن افطارهما كان من أجل غير أنفسهما. أيضا وضع عن المرضع والحبلة، يبقى لها رخصة على أساس تعامل معاملة المريض، تعامل معاملة المريض، ولكن كما بين قال أن الحامل والمرضع يفطران ابقاء على الولد ثم يقضيان وطعمان من أجل أن افطارهما كان من أجل غير أنفسهما. قال ومن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال مالك الحبلى تقضي ولا تكفر لأنها بمنزلة المريض. قال والمرضع تقضي وتكفر، وقيل أيضا يقضيان ولا يطعمان كالمريض. يبقى مسألة أساسا الحبلى والمرضع، يبقى لما لها الرخصة في الفطر في رمضان، ولكن يا ترى بعد ذلك احنا يا ترى يكون عليها الفدية فقط ولا القضاء فقط ولا القضاء والفدية. بينا ان كلام ابن عباس رضي الله عنهما وكذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما ان الحامل والمرضع يبقى يفطران ويطعمان، يفطران ويطعمان. فكان فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان المرضع والحبلة وكأنها يعني كالمريض الذي لا يرجى له البر، كالمريض الذي لا يرجى له البر، يبقى قال ان هي هتفدي فقط، هتفدي فقط. يبقى ده كان فتوى ابن عباس وفتوى ابن عمر رضي الله عنهم، ده بالنسبة للمرأة الحبلة حامل او المرضع. فقال يبقى هنا يفديان، يبقى كأنه لم يرى عليهما القضاء، قلنا نظر الى الحامل المرضع انهما كالمريض الذي لا يرجى له البر. قال الان المرأة بين حمل ورضاع، المرأة دايما كده بين حمل ورضاع، والله هذا العام يبقى حبلة بعد كده بتضع بتاع دي كده نقول ان هي هترضع، وبعد انتهاء الرضاع نقول قد يكون ايضا هذا الحبل وبعد ذلك الرضاع. فان المرأة مش هتنفك عن هذه الامور، فهي بين حمل ورضاع، فحكمها كحكم المريض الذي لا يرجى له البر. المريض الذي لا يرجى له البر ان افطر في رمضان فلا رخصة في ذلك، ولكن لا يقضي، ولكن يكون عليه الفدية كما بينا قبل ذلك. بعض العلماء وده جمهور العلماء قالوا عليها القضاء، الحامل والمرضع عليها القضاء بنص الآية فعدة من أيام أخر، فإن كان وضع عنها ذلك قلنا يبقى حتى تتمكن فوجب عليها القضاء، وده قول جمهور العلماء. لكن مسألة بيذكرها هنا لما الحامل والمرضع افطران ابقاء على الولد، يعني نقول هي ممكن تتحمل الصوم، ولكن نقول لو تحملت الصوم يبقى عندها جهد لتحمل الصوم، ولكن نقول حيتأثر هذا الجنين أو يتأثر هذا الطفل الرضيع، فتحتاج عند ذلك للفطر، قلنا ليس لنفسها ولكن من أجل الإبقاء على الولد سواء كجنين أو كان كطفل رضيع، يبقى نقول هي تقوى في نفسها كده تصوم، ولكن يتأثر هذا الطفل، يبقى صيامها ممكن يؤثر على الجنين أو يؤثر على الطفل الرضيع، فلما حتفطر هيبقى افطرها لحق هذا الرضيع او لحق هذا الجنين. فبعض العلماء قالوا يبقى وجب عليها القضاء والفدية، بعض العلماء قالوا وجب عليها القضاء والفدية. القضاء كنتيجة ان هي افطرت، يبقى نتيجة افطرت هذه الايام ولا رخصة في ذلك، لكن لما كان افطرها لغير نفسها وكان افطرها لهذا الجنين او هذا الطفل الرضيع قالوا وجب على ولي ذلك الطفل الفدية، يبقى وجب عليها الفدية، الفدية على ولي الطفل والقضاء عليها، يبقى قالوا عليها القضاء والكفارة بهذه الصورة لأنها لم تفطر لحق نفسها، وأن على الرغم أن هي المرضع أو الحبلة لو أفطرت لحق نفسها يبقى عليها القضاء على قول جمهور العلماء، أو عليها الفدية على قول فتوى ابن عباس رضي الله عنه. بينظر إلى المسألة، لو أفطرت ليس الحق نفسها ولكن من أجل الولد، فيبقى عليها البعض قال عليها القضاء، لأن هي لها الرخصة في الفطر في عدة من أيام أخرى. طب والفدية؟ قالوا على ولي ذلك الطفل الرضيع أو الجنين، على أساس أنها أفطرت لحق هذا الجنين أو الطفل الرضيع، فكان عليها القضاء والفدية. والبعض قال فرق ما بين الأمرين، البعض فرق ما بين الأمرين، قال الحبلة تقضي ولا تكفر، قال لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر. يبقى رأى أن دي أساس بمنزلة المريض الحبلة، وعلى ذلك قال يبقى عليها قضاء دون الفدية، وقال أما المرضع فعليها القضاء والفدية. كان ده كله بيتكلم على أساس أنها أفطرت لحق ذلك الغلام. والبعض قال يقضيان ولا يطعمان كالمريض، يقضيان ولا يطعمان كالمريض. فقالوا ما فيش فرق ما بين المرأة الحبلة والمرضع إن أفطرت لحق نفسها أو أفطرت لحق ذلك الطفل، أن في كل الأحوال لها الرخصة، يبقى لها الرخصة، كأن الحمل والرضاع بيعتبر رخصة ابتداء. طالما كانت رخصة يبقى على ذلك نقول يعني إن أفطرت عليها القضاء، وده قول جمهور العلماء، عليها القضاء دون تفرقة إن أفطرت لحق نفسها أو لحق ذلك الولد، وإن على أساس أن هي ابتداء لها الرخصة في ذلك، لها الرخصة في ذلك. فعلى ذلك قال يبقى عليها القضاء وليس عليها فدية، وإن سواء كانت حبلة أو مرضع، سواء أفطرت لحق نفسها أو لحق ذلك الولد، قال أنها بمنزلة المريض فواجب عليها القضاء عند ذلك، وده قول الجمهور في ذلك الأمر. قال عند ذلك فتلهفت نفسها لأكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تأسف أنه ترك الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر أيضا في كلام جيد لابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، قال وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر. الرواية الأولى اللي احنا ذكرناها ليس من البر الصيام في السفر، ذكر ابن القيم رحمه الله يعني جمل من هذه الفوائد التي تستفاد من خلال يا ترى هل يا ترى وجوب الفطر في السفر أو الفطر في السفر أفضل أم الصوم في السفر أفضل. فإحنا بينا طبعا أن ده كلام أدي طائف من العلماء، العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، فالبعض قال أن الفطر أفضل مطلقا، والبعض قال لا ده الصوم في السفر أفضل مطلقا. يبقى البعض قال الفطر في السفر أفضل مطلقا، والبعض قال الصوم في السفر أفضل، والبعض قال يبقى أفضلهما أفضل الأمرين أيسرهما، يعني بين فطر وصيام على حسب الحال. فابن القيم رحمه الله نقل لنا المسألة وذكر حجة من قال أو أوجب الفطر في السفر. قال كان دليل من أوجب الفطر في السفر، وأن لأن طبعا كلام العلماء إن كان البعض قال الفطر أفضل في السفر، بعض قال الصوم أفضل في السفر، وأن ده مش عبارة عن كلام يعني المقصد به المخالفة، لكن كل فريق من هذه الفرق يعني استند على أدلة وأتى بحجج أساسا، وأن يستدل من خلاله على الحكم الذي اختاره. يبقى عشان احنا ما نظنش كده لما نيجي نقول والله انقسموا الى ثلاث طوائف، طائفة قالت الفطر في السفر افضل مطلقا، طائفة قالت الصوم في السفر افضل، طائفة قالت يختار ايسرهما، يبقى نجد ان هي مسألة يعني علماء تكلموا في احكام فقط، لا الحكم ده ما بيتكلمش عنه العلماء الا هم عندهم يعني اسانيد لسند لدليل في الحكم ده، هو لما لا يصلح ان احنا نتكلم في الاحكام الفقهية دون ان يكون عندك دليل من ادلة الاحكام، ما ينفعش ان احنا نتكلم نقول والله هذا يجوز هذا لا يجوز، يقول لك دليل المسألة ايه، اصلا المسألة لازم يكون لها دليل، اصلا المسألة لها دليل. ولذلك كما قال العلماء ان المستفتي عندما يسأل المفتي عن مسألة فالمفتي يذكر له الحكم، والافضل ان يذكر له معها الدليل، افضل كده اقول والله حكم المسألة دي يعني هذا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او اجماع الامة على كذا، او لقياس المسألة على كذا، او لوجود نص من في الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى، فاذكر له الدليل. لو اقتصر المفتي على ذكر الحكم فقط يبقى يعني فبيها ونعمل، لو طلب المستفتي الدليل وان كان من اهل التحمل يبقى بذل له الدليل. قلنا زي كهذه المسألة او في بعض المسائل، قلنا لما تسع مسألة نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فاذكر الدليل. طب فين حكم مسألة؟ قلنا ان كان المستفتي يفهم حكم مسألة من الدليل، لأن الأدلة ساعات بيبقى دليل واضح دليل منطوق في المسألة، فلما اذكر الدليل، الدليل واضح والحكم واضح تماما، حكم واضح تماما. لكن هو الاصل كده ان المستفتي بيسال المفتي وهو يقلد المفتي فيما قال، فالمفتي يقول يجوز او لا يجوز، قال والله فعلت كذا، نقول يعني يجوز او لا يجوز. يبقى ده الحكم المساله اللي هو بيقلد فيه المفتي، يبقى المستفتي بيقلد المفتي على ذلك. لكن نقول الافضل ان المفتي لما يذكر حكم مساله يذكر الدليل بتاعها، ده الافضل. وكذلك لو اقتصر على ذكر الحكم فقط يبقى هذا حق للمستفتي ان يسال عن دليل المساله، ولكن ده يبذله المفتي للمستفتي لو كان من اهل التحمل، لو كان من اهل التحمل. فلذلك دايما في الدين لا يعني لا يتم قبول قول الا لما يكون ليه سند، وخاصه هنا في الاحكام الفقهيه. يبقى فين سند المساله؟ فين دليل المساله؟ انه ممكن لو انسان هيسال عن مساله والمستفتي يقول له اين دي المساله، قلنا ممكن يجد في نفسه يعني يغضب كده، نقول يغضب ويثور، نقول لا ليس لك ذلك الحق. طالما انه هو اساسا يعني تقدم للفتوى يبقى لابد ان هو يعلم اداب المفتي، وكذلك ايضا اداب الاجابه، يعني اداب المفتي. فنقول لما المستفتي يسال على الدليل قلنا لا حرج في ذلك ابدا، احنا بنتكلم في دين. طالما بنتكلم في دين يبقى نقول ده مش اراء، يعني الدين قال الله وقال الرسول ليها ادله، اي حكم الاحكام لدليله، اي حكم الاحكام لدليله، فعلى ذلك يقوم ببذل الدليل. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله هذه الروايه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببر الصيام في السفر، قال قد احتج به من يوجب الفطر في السفر. يبقى البعض قال يجب الفطر في السفر، يبقى كان عدم الفطر في السفر ده يراه اثم، يراه اثم. فدي من ضمن الادله التي استندوا اليها. ونتذكر كلام الإمام الخطابي رحمه الله لما قال هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، على من كان في مثل حاله. يبقى نقول من سن سنة حسنة فلو أجرها أجر من عمل بها، ولو في الحالة دهية إحنا من سن سنة حسنة ده كلام صريح ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو إحنا مش عارفين يعني السبب الذي قيل من خلال هذه الرواية يبقى هنجد ان احنا ممكن نفسر الكلام ده باهوائنا بارائنا. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجر من عمل بها الى يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان مفهوم الروايه ايه؟ يعني دي سنه حسنه، يعني الطاعه دي هي سنه حسنه ولا سيئه؟ يبقى سنه، نقول احنا سنه حسنه. فكان البدعه يعني البدعه دي كانها من ضمن السنه الحسنه، ما دي ممن بيستند اليه للبعض. يبقى المبتدعه بتستند الى روايات، لما يقول لله هذه حسنة ولا سيئة، يعني أنا بعمل طاعة ولا سيئة، أنا دعيت القوم إلى طاعة ولا إلى سيئة، فظنوا كده لما قال لهم يبقى في ذكر بطريقة كذا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة كذا أو مثل صلاة الرغائب في رجب، يبقى دعاهم إيه؟ ودعاهم إلى زنا أو سرقة، ده دعاهم إلى طاعة، يعني ده الظاهر كده دعاهم إلى طاعة. وبالتالي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر أجر من عمل بها يوم القيامة. فتظن أن الدليل بتاعه ده فعلا دليل على ما قال، يعني لو إحنا مش عارفين السبب هنقول ده دليل على ما قال، يعني ده دليل فعلا ودليل ظاهر تماما وكأنه حجة لذلك المبتدع. وأن الكلام ده لو إحنا أخذنا الكلام وعزلناه عن السبب، عن السبب ليه قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك السبب قلنا هيعطي الإنسان كيف توجه تلك الرواية. ده معلوم ان هو ده في قصة يعني اهل الصفة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحس القوم على الصدقة، وبالتالي نجد ان القوم تباطؤوا، يعني تباطؤوا حتى رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتى رجل بصرة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتوب على ذلك، فقال من سنة في الإسلام سنة حسنة، اي ان هو اساسا كان مقدام في فعل الطاعة، ودي طاعة اساسا حس عليها الشارع، فلما كان هو مقدام توب على ذلك. يبقى نجد ان هو لما كان مقدام في الامر يبقى ده سن سنه حسنه، يبقى ده تقدم لفعل الخير فتوب على ذلك. ساعات الناس بتحتاج كده الى قائد يقودها في فعل الخير، نقول هي ناس، نقول مثلا بنحث الناس على النفقه، نحث الناس على كذا، ولكن الناس نقول يتباطؤون، يعني يتباطؤون، قلنا ممكن الانسان يغضب، يعني الناس دي بتتباطؤ، انا بنحثكم على طاعه، لكن نجد الناس دايما يعني بتحتاج الى قدوه، انسان يتقدم، فتقدم انسان فوضع ذلك المال، فنجد انه يتابع على ذلك، نجد الكل بعد كده يعني خلف ذلك رجل، الكل ياتي بما عنده من مال او طعام او غير ذلك، فلما تبع على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فلو اجر اجر من عمل بها الى يوم القيامه. يبقى نقول انه تقدم الى فعل طاعه من الطاعات، قلنا والطاعة ما نقولش عليها طاعة إلا لما يكون لها سند أساسا في الشرع، يبقى هذه طاعة نقول لما يكون لها سند في الشرع، وإلا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو أخرج الطاعة عن مرسومها يبقى نقول هذا إيه؟ أساء وظلم، أساء وظلم. نحن نقول حتى في السنن، يعني حتى في السنن نقول إنسان بعد بعد الصلاة بيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، بنقول طب احنا والله نزود عن 33 تسبيحة او 33 تحميدة او نزود 34 مثل تكبير، يبقى نقول والله ده هو عمل ايه، ده زود قال سبحان الله بدل ما قال 33 قال 34 قال 35، يبقى كأنها زيادة في الخير، ده تسبيح وعارفين قيمة هذه الكلمة. ولكن طبعا نقول لا، ده مخالفة للشرع، ده مبتدع، ابتدع كده في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يبقى نقول يبقى العمل اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح 33، هو قال خلاص يعني لما سبح أكثر ما فيهاش حرج، نقول لك لا، دي أساسا أذكار موظفة بعدد، العدد هنا معتبر، العدد معتبر، ما نخرجش بقى العدد أقول لك والله هسبح 30 بس هسبح 35، نقول لك لا، ده عدد معتبر، ما تيجي تتممها تممها بهذه الصورة، وإلا لا تخرج الطاعة يا بعم مرسومية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معين هو لما زود زود في الطاعة، زود في الطاعة، ولكن نقول لا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما عطس رجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه الكلام مع أنه ونقوله إيه، قال الحمد لله يبقى قال الواجب عليه، ولكن هو زود قال والصلاة والسلام على رسول الله، فنقول يبقى ده وأتى بذكر ولا أتى بمعصية، أتى بذكر، لكن ده مش موضعه، ده هنا أساسا إن عطس الإنسان قال الحمد لله، قال الحمد لله، يبقى نقول ده ذكر موظف لحدود، يبقى ليه منطوق ما نتعدهوش، فإن هو لما قال ده حاجة تصال على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، لو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله به عليه إيه؟ عشرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش موضحها هنا، ده مش موضحها. مثلا احنا في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود اقول سبحان ربي الاعلى، طب نبدل الامرين، يبقى في الركوع كده اقول سبحان ربي الاعلى، وفي السجود اقول سبحان ربي العظيم، نقول لما نخرج من الصلاة كل اذكار الصلاة انا قلتها، بس انا خلفت في موضع فقط، في موضع، اقول لك لا، مش هي دي الصلاة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه احنا نقول لما خرج يبقى نجد كل الأذكار الوردة في الصلاة هو قالها، بس هو غير بين موضعين، غير هنا قال يعني سبحان ربي الأعلى، وهنا قال سبحان ربي العظيم، أو في الآخر نقوله قال سبحان ربي الأعلى وقال سبحان ربي العظيم، يقول لك لا، لكن هذا قول مشروع في موضع غير مشروع، لما العلماء بيوصفوا الكلام ده يقول هذا قول مشروع، فعل مشروع في الصلاة، لكن ذكروا في موضع غير مشروع، في موضع غير مشروع، لما بقوم من الركوع كده ما بقولش الله أكبر، مع أن كل حركات الانتقال بتكون بالتكبير، إلا لكن في الموضع ده نقول سمع الله لمن حمده، هذه لما أقوم من الركوع إلى الرفع يبقى أقول سمع الله لمن حمده، فيها التسميع، مع أن نقول كل حركات الصلاة إحنا بننتقل من حركة لحركة عن طريق عن طريق تكبيرة الانتقال، فتكبيرة الانتقال دي مشروعة مشروعة، لكن مش في الموضع ده، يبقى هذا ذكر مشروع لكنه في موضع غير مشروع، فالعبادات توقيفية، يعني العبادات دايما توقيفية، فعشان كده ننتبه لما نيجي نحتج بقول نعرف إن كان ليه سبب يبقى يقصر هذا القول على ذلك السبب، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، فقال ابن القيم رحمه الله احتج به من يوجب الفطر في الصفر، احتجوا بهذه الرواية، واحتجوا أيضا بأمور كثيرة أخرى، يبقى اللي قال الفطر في الصفر يعني يجب على المسافر، يبقى جاب كده أدلة منها الدليل الأول ده، وكذلك احتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عدد ابن القيم رحمه الله العديد من الأدلة مما استدل به أصحاب هذا القول أنه وجوب الفطر في الصفر. هنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن ذكر تلك الأدلة التي بيّنها وذكرها ابن القيم رحمه الله لمن احتج بوجوب الفطر في الصفر المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.